الموالاة لا تكون أبدا لكافر، بل الكافر حتى ولو كان مسالما لابد أن أكرهه لما معه من كفر ولما يستبطن من كفر. مش معقول واحد بيقول الأب والابن والروح القدس إله واحد أمين، ده أحب؟ لا يمكن أبدا، لا يمكن أبدا. إن أنا أحب واحد بيسجد لبقرة، لا يمكن أبدا أحب واحد بيعبد غير الله عز وجل. أمال أحب مين؟ أجعل حبي لمن توجه إلى قبلتي وأكل من ذبيحتي وصلى صلاتي. إذا أنا أحب المسلم، فمع المسلم الهدم الهدم والدم الدم، ده مع المسلم حتى لو ظالم، حتى لو فاسق، حتى لو عاصي. المسلم حتى لو فاسق ولو عاصي حبه برضه، لأنه لم يخرج بعد من الإسلام.